وهذا رحمه الله باب المناسخة. والمناسخة مفاعلة من النسخ، وهو لغة يطلق على الإزالة وعلى الرفع، على هذا وعلى هذا. وفي أي حقيقة هي خلاف بين العلماء. نسخته الشمس الظل إذا أزلته، ونسخت ما في الكتاب إذا نقلته. وقوله جل وعلا إن كل نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني ننقل، هو معانيه النقل فيها. وفي الاصطلاح العام هو إزالة الحكم الأول وثبوت حكم ثاني بدله بدليل منفصل عنه. إزالة الحكم الأول وثبوت حكم ثاني بدله بدليل منفصل عنه، هذا في اصطلاح الأصوليين. أن يموت من مرض الأول قبل نسبة التركة ميت فأكثر، هذا تعريف المناسخ. أن يموت من ورثة الأول قبل قسمة التركة ميت فأكثر. وسميت مناسخة قلنا لأن مسألة الثاني أزالت الأولى ونسختها، أزالتها ونسختها. وهو من أصعب أبواب الفرائض معرفة أو مسائل المناسخات، من أصعب باب الفرائض. قال رحمه الله وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه. وإن يمت آخر يعني شخص آخر غير الشخص الأول والميت الأول، مات ميت ثاني غير الأول وقبل قسمة التركة. وإن يمت آخر بفتح الخام معناه مغاير، أما آخر معناه متأخر، أنا آخر مع مغاير. وإن يموت شخص آخر غير الميت الأول قبل القسمة، يعني قبل قسمة الميت الأول أو قبل القسمة لتركة الميت الأول، ولا يتأتى فيه اختصار. أما إذا كان تأتى فيه اختصار فسيأتي جلالي، فكيف تعمل؟ قال صحح الحساب واعرف سهمه. إذا حليت مسألة ميت الأول ثم مات ميت ثاني صحح الحساب، صح مسألته على ما سبق باب الحساب والسهام، واعرف سهمه، يعني يعرف كم سهم من الأولى. فصحح الحساب يعني لمسألة الميت الأول، يقصد به مسألة الميت الأول صحح الحساب فيها، واعرف سهم الميت الثاني منها كم، واجعل له مسألة أخرى. نضرب لها مثال، مات ميت عن ابن وابن وبن، ثم مات أحد الأبناء عن ابن وابن، هذه هي مناسخة. مات آخر اللي هو أحد الأبناء قبل قسمة تركة الميت الأول. وإن يموت آخر قبل القسمة فصحح الحساب، نصحح مسألة الميت الأول ابنين وبنت، كم مسألتهم؟ إذا كم في الحظ الأنثيين؟ كم رؤوسهم؟ خمسة، لكل ابن برأسين والبنت برأس، خمسة اثنين اثنين واحد. صححنا الحساب، قال فصحح الحساب واعرف سهمه، وعرفنا سهم الميت الثاني كم سهمه؟ اثنين، يعني له سهمان. فقوله واعرف سهمه يعني سهامه من مسألة الميت الأول، عرفناه وله اثنان فيها. قال رحمه الله واجعل له مسألة أخرى كما قد بين. تجعل له مسألة أخرى، تجعل الميت الثاني مسألة أخرى. مسألة من كم؟ ترك ابنين، والبنت سوف تكون ماذا هنا؟ أخت شقيقة، وهذا يكون أخ شقيق. لكن الأخت شقيق والأخ شقيق هل يرثون مع الفرع الوارث؟ ما يرثون، يرثون مع الفرع الوارث. فكأنه ترك ابنين فقط، مسألتهم كم؟ مسألتهم ما في أنثى، كلهم ذكور من اثنين، واحد واحد. هذا معنى قولي فصحح الحساب واعرف سهم. لا مات الابن التاء امام الابن خلف ابنين ومن ذكر في المسألة الأولى يكون من ذكر في المسألة الأولى أخ شقيق وأخ شقيقة وهما لا يرثان مع الأبناء الذكور محجوبون يوجد فرع الوارث. واجعل له مسألة أخرى جعلنا له مسألة أخرى كما بين يعني على الذي بين والكافي معنى على الذي بين فيما سبق في باب التأصيل والتصحيح كما قد بين التفصيل فيما قدم باب التأصيل والتصحيح عرفنا المسألة واضح لهنا العمل فيها. الآن ننظر بعد ذلك بين سهامه من الأولى وبين مسألته بين سهامه ومسألته يعني نجعل النظر بين السهام والمسألة مثل ما سبق في باب التصحيح النظر بين السهام والرؤوس نظر بماذا هنا التوافق والتباين كذلك هنا ننظر بين التوافق والتباين مثل ما ننظر بين السهام والرؤوس هناك ننظر بين التوافق والتباين ننظر بين التوافق والتباين فيه. قال رحمه الله واجعل له مسألة أخرى كما قد بين في باب التصحيح والتأصيل فيما كما قد بين التأصيل فيما قدم وإن تكن ليست عليه تنقسم وإن تكن ليست عليه تنقسم والضمير فيه تكن يرجع إلى سهام الثاني يعني إذا كانت سهام الثاني ما تنقسم على مسألته ترجع إلى الوفق إذا كانت موافقة وترجع إلى الكل إذا كانت مبين مثل ما سبق في باب النظر بين السهام والرؤوس. أما إذا انقسمت عليها فتصح ما صحت منه المسألة الأولى هذا مفهوم قوله وإن تكون ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم مفهومه أن مسألة أن السهام الثاني إذا انقسمت على مسألته وإن تكون ليست عليها تنقسم يعني السهام الثاني ما تنقسم على مسألته مفهوم أن السهام إذا انقسمت على مسألته فتصح المسألتان مسألة الميت الأول ومسألة الميت الثاني مما صحت منه الأولى. الآن سهامه كم؟ اثنان من تركة الأول ومسألته اثنان تنقسم ولا تنقسم اثنين على اثنين تنقسم فمفهوم كلامي أنها تصح بما صحت منه الأولى ولا تأخذ الوفق ولا المباين تكون الجامعة من كم؟ من خمسة اثنان للابن هذا مات واحد للبن حق الميت يجعل لي أولادي واحد واحد كمجموعهم خمسة لأنها انقسمت عليها صحت من صحت من الأولى حق الميت يجعل إلى ورثته اثنين وإن تكون ليست عليها تنقسم قلنا مفهوم أن إذا انقسمت عليها كما هنا فتصح من صحت منه الأولى إن لم تنقسم عليها لا يخلو الحال من حالين أو من أمرين إما أن توافق وإما أن تباين مثل ما سبق في النظر بين الرؤوس والسهام عند المباينة تثبت الكل وتضربه في أصل المسألة وعند المواطنة تثبت الوفق تضربه في أصل المسألة كما سبق هي بالسهام والرؤوس لأن ذاك تصحيح ذاك تصحيح بالنسبة لمسألة واحدة والمناسخة تصحيح بالنسبة لعدة مسائل في المناسخة في حقيقة أمر تصحيح لكنه لعدة مسائل وما سبق في بابه تصحيح لمسألة واحدة ولهذا النظر واحد كان بينها. وإن تكن يعني السهام الثاني ليست عليها يعني على مسألته تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم ترجع إلى الوفق والمراد بالوفق الموافقة ترجع الموافقة يعني إذا كانت سهامه ما تنقسم على مسألته فتأخذ الوفق عند الموافقة فيها بهذا قد حكم يعني قد حكم الفرضيون قد حكم الفرضيون والحساب أنه إذا كانت سهامه ما تنقسم على مسألته فتأخذ وفقها أو تأخذ الكل عند المباينة وفقها عند التوافق وكلها عند المباينة بهذا الحكم يعني حكم الفرضيون والحساب بهم. سوف نضرب مثال على الموافقة ثم مثال على المباينة فيها. هلك هلك عن أم وأب وبنتين أم وأب وبنتين. كم الأم؟ السدس. لماذا؟ يوجد فرع ورثة في البنات. كم الأب؟ يحيى. فقط السدس فرضا وباقي تعصيبا. أول الأم لها السدس والأب له السدس فرضا والباقي عصبا إذا بقي فيه. وكم البنات؟ ثلثان. لماذا؟ أي غير عدم وجود معصب وكان مشاركة متعدداتها. كم أصل مثلا؟ لماذا ستة؟ ثلاثة مقام الثلاثين تدخل في ستة مقام السدس، وستة مع ستة متماثل نكسب يا حليمة ستة. كم الأم؟ واحد. وكم الأب؟ بارك واحد. وكم البنات؟ أربعة. هل بقي شيء يأخذه الأب عصبة؟ لم يبقى شيء فيها، أخذ فرضه وقف. ثم ماتت إحدى البنات، هذه توفيت، توفيت ما خلفت حرمات زوجة رسمها وهي صغيرة، توفيت عمن ذكر في المسألة. البنت بتصير ماذا؟ أخت شقيق لها، أخت شقيق. هذا اختصار أخت شقيق، أختش. والأب يصير ماذا لها؟ جد. بس من هو جد؟ جد ماذا؟ أبو أم ولا أبو أب؟ أبو أب. ها؟ الميت مات ميت معه بنات معه أبو أم، هذه بنت الميت وهذا أبو الميت، فيكون لها جد. هو جد لها، لكن جد أبو الأم والله جد أبو الأب، أبو أب، جد أبو أب يعني وارث، وإذا كان أبو أم ما يرث. واضح؟ يعني نسبهم كلهم للميت. الميت خلف بنتين وخلف أب وأم. الميت ذكر، ها؟ بيكون جد من أبيها. الأم ماذا تكون؟ جدة. جدة من؟ أم أم ولا أم أب؟ أم أب يعني ترث. كم الآن؟ كم مسألتهم؟ الجد والجدة والأخت الشقيقة. كم الجد؟ الجدة كم لها؟ السدس. والجد له كم؟ السدس. والأخت الشقيقة لها النصف. صح هل هذا ولا غلط؟ من يبقى في الجد والجدة؟ صح هل ولا غلط؟ لا لا، مقاسمة بين ايش؟ بين الجد والأخت؟ يعني اللي حاضر الجد هنا، اللي حاضر ايش له؟ إما المقاسمة أو ثلث المال أو ثلث الباقي أو ثلث الجميع. لا، ليس أظن مثله لوجود وارث، لوجود وارث لا حظهم ثلاثة أمور، إما مقاسمة أو ثلث جميع المال أو ثلث الباقي أو ثلث جميع المال. الحظ له ماذا هنا؟ الحظ له ثلث الباقي أو مقاسمة؟ الحظ له مقاسمة ولا ثلث الباقي؟ ستة، الباقي خمسة. لو قاسم بيأخذ كثير، لو أخذ ثلث الباقي بيأخذ دون فيها. بس عندنا جد، جدة وجد وأخت شقيقة. مثل جعلنا 24، الجدة لها السدس كم؟ ست، أربعة. كم باقي؟ 20 ولا 21، باقي 20، 20 معناها. لو قاسم الجد أو خلى نضرب صيانة فيها، ستة واحد وأصهم كم؟ ثلاثة، من 18 مثلا، ستة في ثلاثة كم هذه؟ ثلاثة كم بقي معه؟ 15. الباقي 15. لو أخذت ثلث الباقي بيأخذ 10. وهذا لا 5. لو قاسم بيأخذ 10. وهذا لا 5. استوى ثلث الباقي والمقاسمة. لو أخذ ثلث جميع المال كم ثلث 18؟ 3. 3 في 6 بكم؟ 9 و 18. ثلث 18 كم؟ 3 في 6 3 في 3 9 يعني أخذ 6. كم الأكثر له؟ مقاسمة ولا ثلث الباقي ولا ثلث جميع المال؟ ثلث جميع المال وثلث الباقي. ثلث جميع المال 6. 3 يأخذ 3 ثلث 18. فلاحظ له ماذا؟ إما أن يقاسم وإما ثلث الباقي يستوي له الأمراء. هذا طيب لو جعلناها على أنه مثل المقاسمة ما في إشكال. كم سهامه؟ وين هو الميت الأول؟ لا بعد ذاك ماتت البنت. ماتت البنت هي. مات عم قلنا عن جد. وين الجد وجدة وأخت شقيقة؟ ومثلا من كم صارت المقاسمة؟ إما المقاسمة أو ثلث الباقي 18. كم الجد؟ كم الأخت شقيقة؟ كم الجد؟ الثلث 3. والأخت شقيقة مع الجد، الجد له 10 وهذا لها 5. إما المقاسمة أو ثلث الباقي. ننظر بين سهامها، سهام الميت الثاني وبين المسألة دي. كم سهامه؟ كم سهام الميت الثاني من المسألة الأولى؟ 2. وكم مسألته؟ 18. كم بين 18 والاثنين؟ لا ما نضرب التداخل، نضرب بنظرين، إما توافق وإما تباين، مثل ما نضرب بين السهام والرؤوس فيما سبق. إذا ما قسمت عليها يعني الاثنين ما تنقسم على 18، الاثنين ما تنقسم، تباينها ولا توافقها؟ لا توافق. الاثنان لها نصف وثمانية عشر لها نصف، توافق في النصف. نصف اثنين واحد، ونصف ثمانية عشر 9. واضح؟ يعني ننظر بنظرين فقط، إن لم تنقسم ننظر بنظرين، إما موافقة وإما مباينة، كما نظرنا بين السهام والرؤوس في درس الحساب. هنا موافقة بينها، نأخذ وفق المسألة، وفقها كم؟ 9 لو النصف، نضربها في 6 في أصل مسألة الميت الأول. 9 في 6 بكم؟ 54. صح ولا غلط؟ و9 يعني نجعل وفق هذه وفق المسألة الثاني كما سيذكر ويشرح إن شاء الله، نجعل وفق المسألة الثاني فوق مسألة الميت الأول، وسهام أو وفق سهام الثاني فهو مسألة ميت. سنأتي إن شاء الله في طريقة حله، لا نستعجله، جيل على شرحه. قال رحمه الله: وإن تكون ليست عليه تنقسم فارجع الوفق بهذا. قال حكم، قال حكم الفرضيون والحساب. وانظر فإن وافقت السهام فخذ هدية وفقها تماما. يعني انظر فيها بين السهام، بين سهام من الأولى ومسألته، تنظر إما أن توافق وإما أن تباين، هذا كله إذا لم تنقسم. أما إذا انقسمت كما مضى فتصح ما صحت منه الأولى. وانظر بالتوافق والتباين، فإن وافقت السهامة، يعني إذا وافقت مسألة الميت الثاني سهامه، فخذ هديت وفقها تماما، تأخذ وفق المسألة. إن توافقوا في النصف تأخذ نصفها، كما هو توافقوا في النصف 9، أو توافقوا في الربع ربعها. فخذ هديتا، وهديتا جملة دعائية لا محلها من الإعراب. فخذ هديتا يعني خذ وفقها تماما، وتمام الحال، يعني خذ وفقها حال قوله تاما، ما تنقص عن الوفق. إذا كان وفقها توافق في النصف تأخذ النصف كاملا وتاما، إذا توافق في الثلث فتأخذ الثلث تاما وكاملا، ما تنقص العدل فيها. خذ وفقها توافقها تماما. فهنا أخذنا وفق الثمانية عشر الذي هو التسعة، لكن في قوله رحمه الله وإن تكون ليست عليها تنقسم فارجع الوفق بهذا الحكم، ثم قوله وانظر فإن وافقت السهام فخذ هدية وفقها تماما. هل البيت الثاني هل فيه تكرار الأول أم ليس فيه تكرار الأول بالنسبة للحكم؟ يعني في البيت الأول قال فارجع الوفق، أمرك بالرجوع الوفق، وقد مضى معنا عند التعامل مع الموافق أنك تأخذ وفق حلب وتضربه في كامل الآخر، هذا تبين من قوله فارجع الوفق. ثم قوله وانظر فإن وافقت السهام، هل هذا تكرار لما سبق قبله في البيت ليس فيه تكرار؟ اتضح وما اتضح لكم؟ يعني قوله فارجع الوفق يعني أمرك أولا بالرجوع إلى وفق المسألة، وأنها إذا وافقت تأخذ وفقها، هذا فهم من هذا الشطر من قوله فارجع الوفق، أن إذا وافقت المسألة السهام تأخذ وفق المسألة. ثم قوله بعد ذلك وانظر فإن وافقت السهام، هذا قد فهم الكلام من الشطر البيت السابق، الشطر الثاني من البيت السابق، فبعضهم جعلوا فيه تكرار، قال لو حذفه لكان أولى، لو حذف قوله وانظر فإن وافقت السهام فخذ هدية وفقها تماما، هذا فيه تكرار من حيث المعنى وتطويل لا داعي له، قد فهم أنك تأخذ وفقها مما سبق في قوله فارجع الوفق، والأمر بالرجوع الوفق معناه أنك تأخذ وفقها فيه. لكن قد يدفع هذا التكرار بأن يجعل قوله فارجع الوفق ليس المراد بالوفق الذي أحد النسب الأربع السابقة، ليس المراد بالوفق أحد النسب الأربع السابقة، وإنما المراد بالوفق مصدر بمعنى التوفيق، الوفق بمعنى التوفيق، فكأنه قال فارجع إلى التوفيق، يعني ارجع كيف توفق بين الأعداد هذه، لا مش التوافق، كيف توفق بينها، ها؟ ليس بالتوافق، يعني انظر بين الأعداد كيف توفق بينها وكيف تجمع بينها، والتوفيق بينها والجمع بينها يكون بأحد النسب الأربع. فقال بعد ذلك وانظر فإن وافقت، هذا المراد به الموافق أحد النسب الأربع، لكن قوله قبله فارجع الوفق ليس المراد بالوافق الذي واحد النسب الأربع الموافقة، وإن المراد به التوفيق معنى الجمع بينها، كيف توفق بين هذه الأعداد التي عندك تحصلت وكيف تجمع بينها. فليس في كلامه تكرار خلافا لما فهمه الحفني، قال واضربه أو جميع أو جميعها في السابقة، واضربه الضمير يعود على الوفق، يعني تضرب الوفق الذي هو التسعة وفق المسألة الثانية، تضربه الثانية في السابقة اللي هي مسألة الميت أول، مسألة الميت الأول، واضربه أو جميعها، إما أن تضرب وفق المسألة الميت الثاني هذا عند الموافقة، أو تضرب جميعها هذا عند المباينة عند التباين في السابقة إن لم تكن، واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة، وقوله إن لم تكن بينهما موافقة هذا متعلق بقوله جميعها، يعني تضرب الوفق أو تضرب جميعها إن لم تكن بينهما موافقة بإن كانت بينهما مباينة فقط. الآن ضربنا وفق الثمانية عشر توافقت مع السهام في النصف، فضربنا نصفها وتسعة وفقها في الستة بلغت أربعة وخمسين، وقد تكون أحيانا في مباينة، قد تكون في مباينة، نضرب المثال مات عن أم وابن وابن، كم الأم كم الأم سلس، والأبناء عصبة عصبة ماذا يحيى بالنفس أم بالغير بالنفس، مثلا من كم من ستة، وجود السلس واحد وخمسة صحيح، من أين جبت الاثنين؟ سهام الرؤوس، رؤوس الورثة اثنان وسهامهم ما لها علاقة بالموضوع إلا لها علاقة بالموضوع. ليش تلقائين ضربت 2 في 6 ب 10؟ إذا في علاقة طول ما في علاقة في علاقة. ننظر بين الاثنين السهام الرؤوس وبين الخمسة السهام الدرس الذي قبل الماضي بنظر التوافق والتباين كمان هنا نظر التوافق والتباين. عند التباين نضرب كامل الرؤوس في 6 وهنا المسألة الثانية كأنها رؤوس وسهام واضح أنها سهام فنضرب 2 في 6 بكام؟ 12 واثنين في واحد باثنين هذا نسميه ماذا الاثنين جزء السهم واثنين في خمسة بعشرة خمسة خمسة ثم بعد ذلك توفي أحد الأبناء هذا توفي عن ابنين عن ابن وابن كم مسألة ميت الثاني محمد كم مسألة ميت الثاني هذا الابن في المسألة السابقة سوف يصير أخ شقيق والأم سوف تصير ماذا جدة الأخ الشقيق هل يرث مع ولود الأبناء أو لا يرث لا يرث طيب الجدة ترث أو لا ترث لماذا ترث على ولود الأم ولود الفرع وارث ما يضر طيب هذه أم موجودة هي نفسها صارت جدة فيه كم مسألة جدة وابنين ها 6 سلس يعني واحد للجدة وكم الأبناء 5 كم تعول كيف تصحح كم رؤوسهم 2 في كم بين 2 و 5 تباين 2 في 6 بكم 12 أيوه. من أين جبت 2 الجدة؟ هذه 2 وفق 12 هذه 2 جزء السهم احذر أن تزيغ عنه ولا تضيعه تضرب ضربناه في 6 وصار 12 ضربناه في 1 الجدة الجدة وضربناه في 5 10 5 كيف؟ لا هذا بعدين بنو عنها لا عن حمال خلف المناسبة لازلنا نصحح لازلنا في درس السابق التصحيح الآن ما دين المناسبة ها؟ لابد تعرف من كانوا في المسألة الأولى هل سيرثون في الثانية ولا يرثون في الثانية لابد تعرف ولابد إذا تعرف أنت تعرف إذا قال توفي عن ابنين لابد تذهب المسألة الأولى هل له ورثة فيه مثل ورثة ضروري وهنا تقتصر على من ذكرهم في السؤال فقط لابد تعرف هل هناك في أحد من المسألة الأول ورثة للثاني أم ليس هناك ورثة لابد تنظر إذا صحت مقام لأن لازلنا في التصحيح ما دخلنا في المسألة لازلنا في التصحيح 12 هذه 12 مسألته وكم سهامه من الأولى كم سهامه 5 كم بين 5 و 12 بين المباينة عند المباينة ماذا تعمل تأخذ كامل المسألة 12 كامل تأخذها وتضربه بماذا ماذا في 5 تضربه في الثانية في الأولى كم الثانية الأولى 12 12 و 12 هذا جزء سهم كما 9 هنا في المسألة الأولى جزء سهم الوفق جزء السهم عند الموافقة وكل المسألة الثانية هي جزء السهم عند المباينة عند المباينة جزء السهم الأولى واضح؟ ها؟ 12 12 مسألة الأول كم؟ 12 ومسألة الثانية صحت 12 ننظر بين مسألة الثاني وبين سهام من الأولى كم سهام؟ كم تحصل؟ 5 ومسألته 12 بينهما مباينة عند المباينة لأجل أن نأتي بجامعة جامعة المناسخة يسمونها نأخذ مسألة الثاني كاملة مش أصلها مصححة أو عولها ونضربه في أصل مسألة الأول عند المباينة أو نأخذ وفق مسألة الميت الثاني ونضربه في أصل أو في كامل الأولى عند المواطبة. أخذنا 9 وفق 18، يعني بين 18 مسألة الثاني وبين الصيام 2 مواطبة، فأخذنا وفقه النصف فضربنا، وكان 9 فضربنا، وفي أصل مسألة الميت الأول 6 فبلغ 54. وهنا عند المباينة نظرنا بين 12 مسألة الميت الثاني وبين سهامه من الأولى 5، بينهما مباينة أو تباين، فنأخذ كامل مسألة الميت الثاني 12 ونضربها في كامل مسألة الميت الأول 12 في 12 144. واضح؟ إلى هنا وصلنا في النظم في الدرس الآن، لكن ما بعد ذلك سوف نأتي إلى الآن. اتضح إلى هنا الخطوة هذه؟ اتضح؟ قال رحمه الله: واضربه، هذا عند الضمير يعود على الوفد، واضربه أو جميعها أو جميع مسألة الثاني في السابقة التي هي مسألة الميت الأول، هذا متى؟ إن لم تكن بينهما موافقة، بأن كانت بينهما مباينة فقط. أما التداخل والتماثل لا ننظر به هنا، هذا حكم النظر، حكم النظر فيما سبق من السهام والرؤوس. إن لم تكن بينه موافقة يعني كانت مباينة فقط. قال رحمه الله الخطوة الثانية الآن: وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية. بعد أن أتينا بجامعة المناسخات في الأولى في الموافقة 54 وفي الثانية المباينة 144، قال: وكل سهم، يعني يقصد كل سهم من مسألة الميت الأول، كل سهم من مسألة الميت الأول وكل سهم المراد به من مسألة الميت الأول، كل سهم من مسألة الميت الأول. الميت الأول أم، ورثته أم وأب وبنتين، الأم لها سهم والأب له سهم والبنت لها سهمان. وكل سهم يعني من مسألة الميت الأول في جميع الثانية، يعني يضرب، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقه علانية. إذا كان في تباين، إذا كان بين مسألة الميت الثاني وبين سهام الأولى مباينة، فنضرب كل من له سهم من مسألة الميت الأول نضربه في كامل الثانية في كاملها. واضح؟ وكل سهم في جميع الثانية يضرب، يعني كل سهم من مسألة الميت الأول في جميع الثانية يضرب أو في وفقها عند الموافقة، يضرب في كله وإنما يضرب في وفقها أو في وفقها علانية. ها؟ يعني كل سهم من الأولى عند التباين يضرب في كامل الثانية أو يضرب في وفقها عند الموافقة فيها، عند الموافقة. وكل سهم في جميع الثاني يضرب في وفقها علانية. نأخذ مسألة الموافقة ومسألة المباين. المسألة الثانية كم وفقها؟ 9. إذا نضرب 9 في 1 نصيب الأم، ونضرب 9 في 1 نصيب الأب، ونضرب 9 في 2 نصيب البنت. في المسألة المباينة كم مسألة الثاني؟ 12، وضعنا هنا جزء سهم فوق مسألة الأول. نضرب لكل واحد من سهام المسألة الميت الأول في جميع الثانية. للأب للأم كم؟ 2 في 12، وللأب وللابن 5 في 12. هذا معنى قوله وكل سهم، يعني من سهام المسألة الأولى هذه تبيح يعني، وهذه كذلك يضرب في جميع الثانية، هذه وهذه يضرب فيها. هذا إذا كانت مباينة نضربها في جميعها، فإن كانت موافقة كما في مسألة 18 نضربه في وفقها 9 فيها. وكل سهم يعني من مسألة الميت الأول، يعني كل من له شيء من مسألة الميت الأول يضرب في جميع مسألة الثانية، هذه إذا كانت بين مسألة الميت الثاني وبين سهامه مباينة، فنضربه في كامل المسألة الثانية التي يجوز السهم كما سبق. فإن كان بينهما موافقة فنضربه في وفقها الذي هو جزء السهم. يضرب أو في وفقها علانية، ومعنى علانية يعني ظاهر لا خفاء فيه يعني هذا الضرب ظاهر لخفاء فيه، وهذا تكمل البيت، تكمل البيت. واضح إلى هنا؟ إذن عرفنا سهام الورثة الميت الأول، نضربهم في ماذا؟ سهام ورثة الميت الأول نضربهم في وفق الثانية إذا كانت في موافقة، أو في جميع إذا كانت فيه مباينة. الآن نريد أن نعرف سهام ورثة الثاني. الثاني له ورثة، له ورثة ولهم أسهم، في ماذا نضربهم؟ نضرب أسهمهم. قال رحمه الله: وأسهم الأخرى، يعني وأسهم المسألة الأخرى، أسهم أصحاب المسألة الأخرى اللي هي مسألة الميت الثاني، وأسهم الأخرى في السهام، ففي السهام للميت الثاني تضرب أو في وفقها تمام. يعني من له شيء من مسألة الثاني نضرب، من له شيء من مسألة الثاني نضربه في سهام الميت الثاني من المسألة الأولى. كم سهامها؟ اثنين، وهنا كم سهامه؟ خمسة. يعني من له شيء من مسألة الميت الثاني يضرب في سهام الميت هذا، إذا كان بين السهام وبين المسألة مباينة، أو يضرب في وفقها إذا كان بينهما موافقة. الآن هنا في مسألة التوافق نظرنا بين الاثنين والثمانية عشر، وجدنا بينهما موافقة، فنأخذ وفق السهام ونضعه فوق مسألة الميت الأول، نضربه فيها صحة الجامعة المناسخات. ثم من له شيء من مسألة الميت الأول يضرب في وفق مسألة سهام في مسألة الميت الثاني تسعة فيها. وهنا نأخذ ماذا؟ نأخذ وفق الاثنين، توافقوا في النصف، كم نصفها؟ واحد، نضعه فوق ثمانية عشر. من له شيء من مسألة الثاني يضرب في الواحد اللي هو وفق سهام الميت الثاني من المسألة الأول. الآن ننظر للمباينة، سهام الميت الثاني كم؟ سهام الميت الثاني من الأولى كم سهامه؟ خمسة، ومسألته 12، وبين الاثنين عشر والخمسة تباين، فنأخذ الاثنين عشر كاملة التي هي مسألته ونضعها فوق مسألة ميت الأول، نضربه فيها تصح الجامعة. ثم من له شيء من مسألة ميت الأول يضرب في مسألة الثاني كاملة لأنها فيه تباين، ونأخذ الخمسة كاملة ونضعها فوق التي هي السهام هذه، ونضعها فوق مسألة ميت الثاني، ومن له شيء من مسألة ميت الثاني يضرب في الخمسة. واضح؟ نقسم فيها. وأسهم الأخرى، ما المربى الأخرى؟ مسألة ميت الثاني أسهمها، أسهم ورثته، ففي السهام نضربها في السهام الميت الثاني من السهام من الأولى تضرب، هذا عند المباينة، أو في وفقها، أو تضرب في وفقها ليست في كلها، هذا عند المباينة، أو في وفقها تمام تكملة. الآن نضرب أو ناتي على التوافق، قلنا أخذنا وفق السهام واحد. أولا نضرب من أجل أن نعطي كل واحد ما له من الجامعة المناسخة. الأم في المسألة الأولى لها كم؟ لها كم؟ واحد، مضروب في أصل في جزء السهم، كم جزء السهم الأولى؟ تسعة، بكم؟ بتسعة. ولها كم المسألة الثانية؟ انتبهوا هنا، من مسألة الثانية كم لها التي صارت جدة؟ ثلاثة، مضروب في جزء سهمها، كم جزء سهمها؟ واحد، كم صار؟ ثلاثة زائد ما لها من الأولى 12، يعطيها 12. الأب كم له من مسألة الأول؟ واحد، كم جزء سهمها؟ لأجل الموافقة تسعة، بتسعة. وله من الثانية عشرة، مضروب في جزء سهمها كم؟ عشرة، كم بلغت مع ما له من الأولى؟ 19. البنت كم لها من مسألة الميت الأول؟ بنت الثانية هذه، لأن هذه ماتت، سهمان مضروب في جزء سهمها، كم جزء سهمها؟ تسعة، بكم؟ 18، نحفظه. والثمانية أو لها من مسألة الثاني خمسة، مضروب في جزء سهمها واحد، خمسة، نجمع ما لها من الثاني مع ما لها من الأولى، لها من الأولى كم؟ 18، 2 في 9 18، ولها من الثانية كم مجموعه؟ 23، هل تمت إلى هنا؟ خلصت، لكن نريد أن نختبرها. كيف نختبرها؟ نجمع هذه 23 و 19 و 12 10 و 10 و 20 40 10 و 10 و 20 40 و 3 و 2 5 5 و 9 14 14 و 40 54 صح وما صح. طيب باقي هذه المسألة، من له شيء من الأولى يضرب في جزء سهمية، وجزء سهمية لأنها مباينة هو جميع مسألة الثاني، ومن له شيء من مسألة الثاني يضرب في جزء سهمية، وجزء سهمية هو سهام ميت الثاني من المسألة الأولى لأنها مباينة. فمثلا الأم كم لها الأم؟ اثنان. تصحيح هذا نلغيه، ننظر لما صحت منه. اثنان كم جزء سهمها؟ المسألة 12، 2 في 12 24. وكم لها من الثانية؟ 2 في 5 بكم؟ 10. وكم ما لها من الأولى؟ 24 و 10 كم؟ 34. نأتي للابن، له من الأولى كم؟ كم له من الأولى؟ من الأولى كم؟ 5 مضروب في جزء سهمية، كم جزء سهمية؟ 12. كم يبلغ؟ 60. وله من الثانية؟ ليس له شيء من الثانية، إذا نعطيه كم؟ 60. يحيى الابن الثاني له من الأولى كم؟ 5 مضروب في كم؟ في جزء سهمية 12. هل له شيء من الثانية؟ ليس له شيء من الثانية. لماذا ليس له شيء من الثانية؟ عند يحيى فقط، هو متوفى، إذن لا نحسب له شيء من الأولى. ما له من الأولى يعطى لورثته. ننظر إلى ورثته، ابنه له كم من الأولى؟ له كم من الأولى؟ ليس له شيء من الأولى، ورثة الثانية. له من الثانية 5 مضروب في كم؟ في جزء سهمي 5 كم يبلغ؟ 25. والابن الثاني كذا 25. نجمعها أكيد. اضرب 50 25 25 50 و 60 110 110 و 30 و 30 140 و 4 144 فيها. هذا مجموع فصحة، لابد تختبر بجمع، فإن وافق المجموع جامعة المناسخات صحت المسألة، وإلا فالعمل غلط. هذا لو ضربنا لخمسة في 12 كم يصير الميت هذا؟ انتبهنا، لو ضربنا لخمسة في 12 60. هل مال ورثته 60 أم ليس 60؟ إلا 60. هذه كم؟ هذه 50. وهذا كم له من الثانية؟ 2 في 5 10 وبلغت 60 فصحة. الثاني في مسألة البنت كم لها لو كانت حية؟ كم لها؟ 2 في 9 18. هل تركت 18 أم لا؟ نشوف ورثتها من؟ أخت شقيقة وجد وجدة. كم الأخت الشقيقة؟ 5 في 1 5، 1 في 10 15، 3 في 1. إذن نصيبها هي لو كانت حية 18، وكان نصيب ورثتها منها 18 صحة مثلا. واضح؟ وقس على هذه ما كثر من المسائل. هذا الذكر إذا كان فيها ميت واحد، هذا إذا كان فيها ميت واحد. كيف إذا كان فيها أكثر من ميت واحد؟ إذا كان فيها أكثر من ميت واحد يعني العمل إلى هنا انتهى. واضح؟ إذا أتى ميت ثاني، مثل لو أن البنت بعد ذلك ماتت، تعمل لها هنا، توفيت قدام ما لها كم لها من المسألتين؟ 23. هذه سهام مسألتين 23، وتجعل لها مسألة، ثم تنظر بين مسألتها وبين ما لها من جامعة المناسخة التي تحصل من المسألتين بما سبق بالتوافق والتباين. هذا إن لم تنقسم السهام على المسألة، فننظر بين التوافق والتباين ونجعل لها جامعة. ثم أتى ميت ثالث أو رابع، ننظر بين ما له من جامعة المناسخات وبين مسألته بنفس النظر، وهكذا. يعني كل ميت تجعل له مسألة على حدة، وتنظر بين ما له من المسألة السابقة وبين مسألته بالنظر التوافق والتباين. واضح؟ واضح تمام. نعطيكم آخر الدرس مسائل عليها. ولا تنتهي، ولا ينتهي الأموات، قد يكون في مسألة واحدة 4, 5, 7, 10 أموات، 20 ميت ممكن يسمى ممكن. أنا جات لي مسألة قبل سنوات فيها 20 ميت، 20 ميت مناسبة، والتركة 110,000 شلنج. قال رحمه الله: فهذه طريقة مناسخة فرق بها رتبة فضل شامخة. فهذه إشارة إلى الطريقة التي سبق، هو أنك تنظر أو تصحح المسألة، مسألة الميت الأول، ثم تصحح مسألة الميت الثاني، وتنظر بين السلام ومسألته بالتوافق والتباين، وتأتي بالجامعة. فهذه أي الطريقة السابقة طريقة المناسخة التي مات فيها ميت واحد فقط. أما إذا مات أكثر ميت لم يذكرها، لأن الكتاب مختصر. وممكن تعمله على ما شرحنا، أنك تجعل لكل مسألة لميت مسألة، وتنظر بين سهامه ومسألته بنظر التوافق والتباين. هكذا يعني كل مسألة على حدة، كل ما عملت مسألة حلها بينه وبين، يعني بينها تنظر بينها وبين ما لصاحبها الميت من التي قبلها سهامه، وهكذا. يعني كيف 20 18؟ يعني في سهام من التي قبلها 18 مثلا، حس ما يكون الرجل في المسألة 17. ايش هذه؟ رقم مثلا يعني بين 17 و16، ثم بين 18 و17، هكذا هكذا نظر. قال رحمه الله: فرق بها رتبة فضل شامخة. فرق معناه اصعب بمعرفتها من فعل رقية إذا صعد، وليس من فعل رقى. رقى معناه عوذه بالرقية، رقية ماضيها رقية، فرق أمر يرحمك الله، يعني ارتفع واصعد بها بمعرفتها رتبة فضل شامخة. والرتبة المنزلة، والشامخة المرتفعة، يعني أنك إذا عرفت هذه الطريقة سوف ترتفع بها رتبة فضل. هذه هي المناسخة، راجعة من عملية حلها. والله تعالى أعلم.